إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا الموضوع هو تتمة للموضوع السابق المتعلق بالحديث عن الاستثناء في الإيمان، وقد حدثنا في الدرس الماضي عن حكم السلف في الاستثناء في الإيمان، ونتحدث في هذا الدرس عن أقوال المرجئة في حكم الاستثناء، فنذكر أقوالهم وشبهاتهم والرد عليها. فنقول بالله التوفيق: أما مذهب المرجئة في الاستثناء في الإيمان فقد اختلفوا في حكم الاستثناء في الإيمان إلى أقوال. القول الأول: ذهب الجهمية والماتريدية إلى تحريم الاستثناء، واعتبروا من يستثني في إيمانه أنه شاك فيه، وعللوا ذلك بأن الإيمان شيء متيقن يعلمه الإنسان من نفسه لا يشك فيه، فكما أنه لا يشك في شيء فعله في الماضي كقراءة الفاتحة مثلا أو النطق بالشهادتين أو في شيء حاضر كعلمه بأنه يبغض اليهود والنصارى ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكما أنه لا يستثني في هذه الأمور فكذلك لا يستثني في الإيمان، لأن الاستثناء في جميع ذلك يعتبر شك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح ذلك: فالذين يحرمونه هم الجهمية والمرجئة ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة، وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أعلمها وأقطع بها. وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموهم الشكاكة أو الشكاكة. انتهى كلامه رحمه الله. ويتلخص من ذلك أنهم عللوا تحريم الاستثناء بما يأتي: واحد، أن معنى الإيمان شرعا عندهم هو التصديق، والاستثناء في التصديق لا يجوز. الثاني، أن تحريم الاستثناء في التصديق يعتبر شكا في الإيمان. الثالث، تشبيه من يقول أنا مؤمن إن شاء الله كمن يقول قرأت الفاتحة إن شاء الله، فكما أن من قرأ الفاتحة لا يقول قرأتها إن شاء الله لأنه لا يشك في ذلك، فكذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وللرد على ذلك، على هذه التعليلات، يرد عليها بما يأتي: واحد، أما دعوى أن الإيمان الشرعي هو التصديق فقد تقدم في الحديث عن معنى الإيمان الشرعي عند السلف أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وذكرنا الأدلة على ذلك وبينا أن الإيمان لا يصح ولا يكون صحيحا إلا بهذه الأجزاء الثلاثة. ثانيا، وأما دعوى أن الاستثناء في الإيمان يعتبر شكا فقد تقدم عند ذكر حكم الاستثناء في الإيمان عند السلف أن الاستثناء في التصديق يجوز ولا يعتبر شك لورود الدليل من القرآن والسنة على الاستثناء في أمور مقطوع بها، ولم يعتبر ذلك شك. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ودخول المسجد الحرام للمسلمين أمر مقطوع به عند الله تعالى، ومع ذلك ورد فيه الاستثناء. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمر كل مسلم أن يقول ذلك وكل مسلم يعلم أنه سيموت قطعا لا شك في ذلك، ومع ذلك ذكر الاستثناء في هذا الدعاء، مما يدل على جواز الاستثناء في أمور مقطوع بها وأن ذلك لا يعد شكا. ومن الأدلة النقلية التي يحتج بها هؤلاء، وإن كان الأصل عند هؤلاء هو العقل، ولكن إذا وجدوا شيئا من النقول يوافق آراءهم وعقولهم أخذوا به، من تلك النقول حديث الحارث بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي، وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار. قال: فقال له صلى الله عليه وسلم: عبد نور الإيمان في قلبه، إن عرفت فزم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله أصبحت مؤمنا حق. والرد على هذا الاحتجاج بما يأتي: أولا أن الحديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيف أو متكلم فيه، فإذا كان الحديث فيه ضعف فلا يجوز الاستدلال به. ثانيا أنه لو صح فليس فيه دلالة صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الاستثناء، وإنما فيه أن الحارث قال: أنا مؤمن حقا، ولم يستثني. والاستدلال في مثل ذلك يكون بالجواز إلى التحريم. والقول بجواز الاستثناء وتركه هذا قول السلف، وقد حملوا جواز ترك الاستثناء، يعني أن السلف عندما قالوا بجوازه قالوا: إذا كان القصد الإيمان الذي في القلب وهو الأصل، بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يستثني، لو أراد أن يصف إيمانه أو يجيب على السؤال هل أنت مؤمن، فإذا أراد أن يجيب بغير استثناء وكان يقصد الإيمان الذي في قلبه فإن ذلك جائز. وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى ما يتعلق بحديث الحارث، فقال رحمه الله: وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنى بذلك أصل إيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه، كما يقول: أنا حاج وصائم، لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله، وفي قوله: إن كنت تعني كذا وكذا، أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة. قال: وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل، وما روي في حديث الحارث الذي قال: أنا مؤمن حقا، وفي حديث الوفد الذين قالوا: فنحن المؤمنون، وإن كان في الإسنادين نظر. هذا فيما يتعلق بوجه استدلالهم بحديث الحارث والجواب عن ذلك. ثالثا: وأما قياس وتشبيه عدم جواز قولهم قول أحدهم أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله على من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيجاب عنه بأمرين. أمر أول أن هذا قياس مع الفارق، والمشبه غير المشبه به، لأن قراءة الفاتحة شيء مضى لا معنى للاستثناء فيه، وإنما الاستثناء يكون في المستقبل، أي الذي سيأتي، كما قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والإيمان منه شيء حاضر ومنه شيء مستقبل. ثانيا أن الاستثناء الذي قال به السلف لم يقصدوا منه الاستثناء في التصديق، بل يرون أن التصديق لا يستثنى فيه مع جوازه، وإنما الاستثناء في العمل، أي أن الشك إنما يكون في العمل الذي منه حاضر ومنه مستقبل، فلا يدري هل جاء بالعمل الذي طلب منه أم لا، وهل قبل منه أم لا، وهل سيأتي به في المستقبل أم لا، ونحو ذلك. وقد مر تفصيل مذهب السلف وتوضيحه وبيان موافقته للنصوص من القرآن والسنة، فتبين بذلك خطأ قول من يحرم الاستثناء ويتهم من يستثني بالشك في الإيمان. هذا فيما يتعلق ب أدلة وشبهات من قال بتحريم الاستثناء. القول الثاني مذهب الأشاعرة من المرجئة. ذهب الأشاعرة إلى وجوب الاستثناء في الإيمان، وهذا الوجوب لهم فيه تفصيل وتوضيح ذلك كما يلي: واحد، أن المقصود بالقول بوجوب الاستثناء هو باعتبار المآل والموافاة، وتحريمه باعتبار الحال، بمعنى يعني أنهم إنما يوجبون الاستثناء في الإيمان وقصدهم بذلك الموافاة والمآل. وأما بالنسبة إذا كان القصد وصف الإيمان الموجود في الحال الآن، فالأصل عند هؤلاء أنهم يوافقون الجهمية والمتردية الذين تقدم الحديث عنهم. ومعنى هذا أنه إذا كان المقصود من الاستثناء، يعني الاستثناء في الإيمان، إذا كان المقصود من ذلك الإيمان الحاضر الموجود الآن وهو المعبر عنه بالحال، فهذا لا يجوز الاستثناء فيه. لماذا؟ يقولون لأمرين: الأول، أن الإيمان الشرعي عندهم، يعني عند الأشاعرة، هو التصديق، والاستثناء في التصديق يعتبر شكا، والشك في الإيمان كفر. إذن فالإيمان الذي في الحال هذا لا استثناء فيه ولا يجوز. الثاني، أن الإيمان الحاضر تام وكامل لا يزيد ولا ينقص، فلو استثنى فيه لكان فيه معنى احتمال الزيادة والنقص والتفاضل، وهذا لا يقولون به كما تقدم. وأما إذا كان المقصود من الاستثناء الاستثناء في الإيمان الذي يموت عليه العبد ويختم له به وهو المعبر عنه بالمآل والموافاة، فهذا يجب الاستثناء فيه لعدم علم العبد بما يختم له، هل يختم له بالإيمان أو الكفر. فإذا كان لا يدري فمعنى ذلك أنه يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، على معنى أنه يرجو أن يموت على الإيمان. واستدل على ذلك بما يلي: واحد، بالآثار عن السلف في الاستثناء التي مر ذكرها عند ذكر مذهب السلف، وأول هذه النصوص على أنها تدل على الوجوب. ثانيا، ربط مسألة الاستثناء بمسألة الصفات. ثالثا، ربط مسألة الاستثناء بالخاتمة التي يموت عليها العبد، يعني التي يوافي بها ربه. وقد وضح شيخ الإسلام هذه التعليلات بقوله: والذين أوجبوا الاستثناء لهم أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. وكذلك قالوا في الكفر، قال: وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخرى؟ لهم في ذلك قولان، وأكثر قدمائهم يقولون إن الرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات ليست هي الإرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، وكذلك الولاية والعداوة، هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان يكفر بعد، وهذا على أحد القولين لهم. فالرضا والسخط يرجع إلى الإرادة، والإرادة تطابق العلم، والمعنى ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم ويعاقب إبليس بعد كفره، وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أنه سيخلقه. وعلى قول من يثبتها صفات أخرى يقول هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه، فكل من أراد إثابته فهو يحبه، وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه، وهذا تابع للعلم. وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، بل ما زال يفرح بتوبته، والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضا، والمعنى ما زال يريد إثابته، وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله، بل غضبه قديم إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى آخر. فهؤلاء يقولون إذا علم أن الإنسان يموت كافرا لم يزل مريدا لعقوبته، فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه، فليس هذا بمؤمن أصلا. وإذا علم أنه يموت مؤمنا لم يزل مريدا لإثابته، وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه، فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ، وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر مثل أبي منصور المتوريدي، فإنما ذكروه مضطرد فيهما، ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن هو لازم لهم، يعني أنهم إذا كانوا يقولون بالاستثناء في الإيمان على هذا المعنى، على معنى الخاتم وعلى معنى ما عرف في علم الله، إذن فيلزمهم أنهم أيضا يستثنوا في الكفر، فيقول أحدهم أنا كافر إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: والذين فرقوا من هؤلاء قالوا نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه للموت، والكفر لا يرغب في أحد، لكن يقال إذا كان قولك مؤمن كقولك في الجنة فأنت تقول عن الكافر هو كافر، ولا تقوله في النار إلا معلقا بموتك على الكفر، فدل على أنه كافر في الحال قطعا، وإن جاز أن يصير مؤمنا. كذلك المؤمن وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره، فلو قيل عن يهودي أو نصراني هذا كافر قال إن شاء الله، إذا لم يعلم أنه يموت كافرا. وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحد مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه، وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب المكلف، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة، لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذا لا أحمد ولا من قبله. وللجواب وللرد على هذه الشبهات التي احتج بها والتي أشار إليها شيخ الإسلام، يجاب عن هذه التعليلات والشبهات بما يلي: واحد، أما نسبة القول بوجوب الاستثناء في الإيمان للسلف فهذا غير صحيح لما تقدم من توضيح مذهب السلف في الاستثناء وأنهم استحبوه ولم يوجبوه. وأما ربطهم مسألة الاستثناء في الإيمان بالصفات فلأن الأشاعرة في الصفات مؤولة، أي أنهم يعتقدون أن الإيمان بصفات الله يكون بتأويلها، فاليد لله معناها القدرة أو النعمة، والاستواء معناه الاستيلاء، وهكذا. وفيما يتعلق بمسألة الاستثناء وعلاقتها بالصفات، فمن العلل الفاسدة التي يعلل بها الأشاعرة تأويل الصفات أنهم يقولون إن الله تعالى منزه عن حلول الحوادث، يعني أنه ليس مثل المخلوق، المخلوق الذي مرة يفرح ومرة يغضب ومرة يضحك، أن هذا معناه أنه محل الحوادث والتغير، وهذا في حق المخلوق لا يليق بحق الله، يعني أنه لا يليق بالله تعالى أنه مرة يرضى ومرة يغضب ومرة يفرح ومرة يسخط. ومن هنا قالوا في الإيمان والكفر، فلا يجوز عندهم أن العبد إذا كفر سخط الله عليه، وإذا آمن رضي الله عنه، بل إن الله تعالى يعامل العبد بعلمه سبحانه بعبده، فالذي رضي عنه يبقى رضاه عنه حتى وإن كان كافرا في حياته، لأن الله يعلم أنه سيؤمن قبل الموت ويموت على الإيمان، والذي سخط وغضب عليه يبقى سخطه وغضبه عليه وإن كان مؤمنا صالحا ومن أفضل أوليائه في حياته، لأنه سبحانه يعلم أنه سيكفر قبل الموت ويختم له بالكفر. وهذا التعليل لا شك أنه تعليل باطل فاسد، والأدلة على خلافه، أي أن الله تعالى إن استقام عبده

شيء من السلبيات والمآخذ التي تبين بطلان هذا الاحتجاج. رابعا، ومن الشبهة التي احتج بها على وجوب الاستثناء ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. هذا الأثر احتج به على أن الاستثناء واجب وأنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن بغير استثناء. ويجاب عن هذا الأثر بما يلي: واحد، أن هذا الأثر غير ثابت فلا يصح الاحتجاج بما لم يصح، وثانيا أنه على فرض ثبوته وصحته فإنه يحمل على المعنى الذي من أجله كره السلف الاستثناء، لأن دعوى الإيمان المطلق بغير استثناء فيها معنى شهادة الإنسان لنفسه بكمال الإيمان، وكامل الإيمان جزاؤه عند الله الجنة، فكأنه إذا قال أنا مؤمن أي أنني أستحق دخول الجنة، ولا أحد يقطع بذلك مهما كان صلاحه وتقواه، بل أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن أكون أخشاكم الله وأتقاكم له، وقال: إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان العبد مع استقامته وصلاحه لا حق له أن يقطع نفسه بالجنة، فمن باب أولى الذي لا يدري. ولذلك فمعنى قول عمر فهو كافر أي الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن دعوى الإيمان بغير استثناء فيها تزكية للنفس، والله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكما تقدم في بدعة الإرجاء أن أول حدوثه كان مجرد اعتقاد أن العمل لا يسمى إيمانا، ثم تدرج هذا المعتقد إلى أو وصل إلى درجة الغلو، فظهر من يقول: لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، وأن العمل ليس بواجب ولا يلزم، وأن الذنوب والمعاصي أنها لا تضر الإيمان ولا تنقصه، وأن أصحاب الذنوب لا يدخلون النار يوم القيامة ولا يعذبون. يعني كما تقدم هذا التدرج في حدوث الإرجاء من مجرد دعوى أن العمل ليس من الإيمان مع وجوبه ولزومه، ثم تدرج إلى أن وصل إلى درجة الغلو، فكذلك حدث التدرج أيضا في وجوب الاستثناء إلى أن وصل إلى درجة الغلو، فظهر من يقول أنه لا يجوز القطع بأي شيء، ليس في الإيمان فقط بل بكل شيء، فيجب فعند هؤلاء الغلاة يجب أن تقول: إذا أردت أن تقول هذا رجل تقول هذا رجل إن شاء الله، وإذا أردت أن تشير إلى الثوب تقول هذا ثوب إن شاء الله ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هؤلاء: واستثنوا أيضا في الأعمال الصالحة كقول الرجل صليت إن شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبول لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شيء، فيقول: هذا ثوب إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه، قال: نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، فيريد أحدهم بقوله إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، كما يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. وهذه الطائفة المتأخرة التي أشار إليها شيخ الإسلام، وهم يعتبرون من الأشاعرة، من غلاة الأشاعرة في هذه مسألة الاستثناء، قال: هذه الطائفة تنكر أن يقال قطع في شيء من الأشياء مع غلو في الاستثناء، حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محمد رسول الله وأن الله ربهم ولا يقولون قطعا. قال شيخ الإسلام: وقد اجتمع بي طائفة منهم فأنكرت عليهم ذلك وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا قطعا. قال: وأحضروا لي كتابا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقول الرجل قطعا في أي شيء. قال رحمه الله: وهذه أحاديث كلها موضوعة مختلقة قد افتراها بعض المتأخرين. والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل مثل تلك العلة طرد قوم تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين، بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال، ويقال: هذا صغير إن شاء الله، لأن الله قد يجعله كبيرا، ويقال: هذا مجنون إن شاء الله،